التي جعلته اهلا لاستقبال وحي الله فيما بعد. فماذا صنع لينهي هذا الخلاف؟ جاء برداء ووضع الحجر على الرداء، ثم قال لكل قبيلة امسكوا بطرف من الرداء واحملوا الحجر الى مكانه. تلك فطرته سليمة. سيدنا ابو بكر زي ما قلنا ان لما قالوا له وهو راجع من الرحلة بتاعته قالوا له لقد ادعى صاحبك النبوة، قال ان كان قد قالها فهو صادق. من اي شيء جاءت؟ هو سمع منه كلاما معجزا؟ اسمع منه قرانا؟ لا، مجرد ادعاءه بانه رسول قال له على عينه راسه. ليه؟ لانه جربه في كل شيء صادق، وجربه في كل شيء امين، فما كان ليصدق فيما بين البشر ليكذب على الله. صديقة قلنا كمان انها حينما قال لها انه يأتيني كذا واخاف ان يكون كذا، قلت له لا، المقدمات التي في حياتك لا تحي بان الله يخذلك ويفضحك ويسلط عليك جني، ده مش معقول، انك لتصل الرحم وتعمل الكل وتكسب من كل شبه، لا يخذيك الله ابدا. ولذلك كانت السيدة خديجة اول فقيه مستنبط قبل ان يجيء الاسلام. اكان للناس عجبا. اذا كلمة اكان للناس عجبا، اكان التعجب من ان يزور منهم عجب، يعني القرآن بيتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب، وما دام يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب يبقى المنطقي انهم ما كانوش ايه يتعجب. وحين تتعجب من شيء اما ان تتعجب منه لانه بلغ من الحسن مبلغا فوق مستوى ما تعرف من البشر. ساعة ما تشوف صنعة دي من الكل، ما احسن هذه الصنعة؟ اي ايه اللي خلى الصنعة دي جميلة كده؟ الله، اكنها بلغت من الجمال مبلغا ما انتش مصدق ان حد من اللي موجودين دول ايه يعني. ما احسن السماء، ايه السماء الجميلة دي؟ بيتعجب من ايه؟ وقد يتعجب من الشيء لانه قبيح ما كان يجب ان يرد على الخاطر. ولذلك كيف تكفرون بالله؟ قولولي ايه الطريقة اللي انتم كفرتوا بها بالله دي؟ يسأل عجيبة انكم ايه تكفرون بالايه؟ لا. طب قول لهم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم، ما كانوا يريدون اننا جئنا برسول من انفسكم وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم وبالمؤمنين رهيب، ماذا تريدون من الرائد ان يكون الا هكذا؟ فكيف تعجبون؟ اذا عجبكم دل على ان بصيرتكم غير واضحة للحكم على الاشياء. فالشيء الذي ما كان يصح ان يستقبل العجب نحن نتعجب من عجبكم منه. وحيث ستتعجب من العجب يبقى تبطل التعجب ولا لا؟ تبطل التعجب. أكان للناس عجبا أن أوحينا، أي إيحاؤنا لرجل منكم كان عجيبا عليكم وما كان يصح أن يكون عجيب لأنه منطقي لأنه طبيعي. أن أوحينا، نعم، ما هو الوحي؟ الوحي إيه؟ أوحينا يعني إيه؟ الوحي هو الإعلام بخفاء، فيه إعلام واضح، يا بني اسمع كذا افعل كذا هات كذا، دي اعلام الايه؟ وفيه اعلام بخفاء، بيدخل عندك ايه ضيف وبعد ذلك الخادم مثلا يسيب شويه متشور له كده اشاره يعني حي الضيف، يبقى اعلمته بايه؟ بخفاء. فالوحي اعلام بخفاء مش واضح يعني. هذا الوحي يوحي الله الى الجماد، يوحي الله الى الحيوان. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أعلمها إعلام خفي، هو أعلم وهي فهمت، ملناش دعوة الزال من العرابش، هو قال وهي إيه؟ وهي فهمت. وبعدين يجي للحيوانات أيضا وأوحى ربك إلى النحل، أنت ما تقولش أنا سمعت ربنا قال للنحل إيه؟ ما هو إعلام بإيه؟ بخطا، هو اعلم وهي فهمت، مالكش دعوه، ما تقولش ازاي بقى. واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل ان اتخذي من الايه؟ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعبثون، اي ما انجح فيها من الغرائب هي فهمت كن عنه. انتهى المساله. ويوحي ربك الى الملائكه، هذا الوحي من مين؟ ويوحي الى الرسل، ويوحي الى غير الرسل. اوحى الله الى ام موسى ان ايه؟ ان انزعيه، فإذا كبت عليه فألقيه في اليم. وأوحى إلى مين؟ إلى الرسل. يبقى يوحي الله إليه، للملائكة يوحي، هذه واحدة، للجماد يوحي، للحيوان يوحي، من غير الانبياء من الصالحين ايه يوحي للانبياء يوحي هذا الوحي من مين من الله يبقى ايضا الوحي اعلام خفي وهو يقتضي معلما هو الله هنا ومعلما هو اما الارض بان ربك ايه اوحى لها واما النحل اوحى ربك الى الايه الى النحل واما الملائكه اذ يوحي ربك الى الايه الى الملائكة واما الى بشر غير رسل الى اذ اوحينا الى امك ما يوحى وبعد ذلك اوحينا اليك اللي هو للايه للرسل يبقى هذا وحي من الله عرفنا منه الموحي هو الله والموحى اليه كل هذه الايه هذه الايه الاصناف وقد ياتي الوحي من غير الله وان الشياطين لا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الشياطين يعملوا ايه اعلام ايه اعلام خافي كده يقولوا لبعض وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انا اوحينا اليك هو رسول يبقى ده الوحي خاص ولا مش وحي خاص وحي خاص على الاول هذا الوحي الخاص ما دام اعلام خفي ما تقولش انا ما سمعتش ربنا بيقول لي لمحمد اذهب الى هؤلاء القوم ليه قال لك لانك انت كنت هتسمع الحكايه دي ما كانش ضروري لمحمد ويقول لك انت بقى خلاص المساله سهله قوي يبقى اذا يقول له ليه؟ قال لك لان طاقه الحق القدره العاليه للحق القدره المرسله الى الموحى اليه لا بد ان يضع الله في الموحى اليه قوه تتحمل قوه التحمل دي هي اللي بتعوز كلام ازاي احنا قلنا في البشر حينما ياتي ليعطي لضعيف طاقه من قوي ما يعطيش الطاقه من القوي للضعيف مره واحده والا الضعيف ما يتحملش الايه ده احنا لما نحب نعمل وناسه في البيت نمره 5 ما نركبهاش على الكهرباء بتاعه البيت نركبنا على الكهرباء بتاعه البيت ايه اللي يجرى نقوم نعمل ايه الترانس اللي بيقولوا عليه ترانس يعني ايه يستقبل من القوي ويعطي الضعيف على الأول فإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يوحي لرسول هذا الوحي للرسول ما يمكنش الرسول وهو بشر يتلقى إيه مباشرة وكده يبقى لازم من إيه من وصفة الوصفة دي تبلغ في الارتقاء وتقدر تلتقي بالبشر اللي هي الإيه الملك يوم ده يعمل ايه ولذلك مع هذا الرسول اول ما جاله الوحي تعب ولا ما تعبش ليه لان ما دام هيجيله وحي من الحق مع انه بوصفه مع انه عامل ترانسفور ومع ذلك ايه تعب ويعرف وجبينه يتفصد عرف وبعد ذلك اذا انصرف عن الوحي يزملوني يدسروني ويرتعش ويرتعش والصحابه يقول لك اذا نزل عليه الوحي وهو قاعد كده ركبته دي او فتده على واحد يرده كانه صخره واذا كان الوحي ينزل عليه وهو راكب المطيه المطيه في ايه؟ تأس منه يعني الله اذا مجهود ايه؟ مجهود مادي مجهود مادي المجهود المادي بيتعب مين؟ يتعب الرسول فلما يتعب الرسول ويسر عنه التعب يبقى له حلاوة ما أوحي فيبتدي الشوق تاني للواحد بعد ما يقول زملوني دسروني هو مش عارف ايه يبتدي هو اللي ايه ليه؟ لأن التعب راح وبقيت حلاوة الايه فربنا بيشوق النبي للواحد ليه؟ قالت لأنه إذا شوقه لاستقبال الوحي استقبله بطاقة متقبلة يقول لما يبقى فيه تعب الشوق ده يعمل ايه في التعب؟ يخليه يا ولذلك شوف كده مشوار الى من تحب والارض واحده والارض فيها شوك ومش عارف ايه تبقى ماشي ولا انت ايه؟ ولا انت اذا الله اراد ان يردد فيه الشوق الى الوحي لان الوحي كان بيجده ليه؟ لانه التقاء ملك ببشر التقاء الملك بالبشر ده عايز صورتين اما أن ينقلب الملك إلى مرتبة بشرية ودي ما فيهاش إجابة على رسول الله لأن العملية التحويل جت من مين؟ من الأعلى وهو يفضل زي ما دخل عليه كده الوعد عليه اسر السفر ومش عارف ايه ولا يعرفه منا احد. وبعدين قعد وحط ركبته على ركبه النبي وبعدين النبي قعد يسال النبي يقول له ما الايمان وما الاسلام وما الاحسان وبعدين بص ما لقوه فقال له ايه ده؟ والله ده جبريل جاء يعلمك الامور. ايه فيبقى التحول لمين؟ من جهه الارسال. ولا فيش مشقه على مين؟ النبي. لكن المشقه تاتي من امتى؟ إذا بقي الملك على طبيعته والتحول يحدث لمين؟ لمحمد. أدي العملية الكيماوية اللي بت إيه؟ اللي بتقول زملوني كسروني ويقرأ ويعمل ومش عارف إيه، كل دي. يوم الحق سبحانه وتعالى يتلطف برسوله ويخليه يذوق حلاوة الوحي اللي أنزل إليه بعد ما يزول التعب، أم هو اللي يشتاق لدرجة إنه بقى إيه؟ اللي هي اسمها فترة الوحي. لما فطر الوحي النبي بقيت عنده حلاوه ما اوحي فتشوق هو لمين؟ ويقعد يبص بالسماء يشوف ايه هيجي امتى. هو اللي بقى ايه؟ هو اللي بقى يتسلق. فالحق سبحانه وتعالى لما شاف ان العرب الكافرين دول استغلوا فرصه فتره الوحي وقالوا ان رب محمد قد قلاه، جربوا كده يظهر ما لقاش مش عارف ايه فالفكره عنه. طب لم تقولوا ان رب محمد، لماذا اعترفتم الان ان له رب؟ شوف الغباء، حتى غباء المعارضه. يقول لك اشمعنى عرفت دلوقتي ان رب محمد؟ ليه؟ لان المساله سلب عطاء. فلما سلب عطاء يقول له رب بس هو ما عجبوش انصرف عنه. خلاص كده؟ يبقى اذا اعترفوا بان لمحمد ايه؟ اخذ المراد علشان ايه؟ نقفشهم في انهم فاهمين ايه رب ان محمد فيه بيبلغ عنه صلاه. فقال نعمل الوحي عنه كده عشان هم ايه؟ اسمها نعمل لهم مطب. او ربنا عمل لهم مطب. اما قالوا ايه؟ ان رب محمد بس هي اللي احنا عايزينها. يبقى نقول رب محمد يبقى ده اللي ايه؟ اللي عايزينها. عنهم. وبعدين لما يعمل العمليه دي يقول لهم انتوا اغبياء المعجم، احنا خدنا منكم المنطق اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينه، ان محمد له ايه؟ له رب. بس انتم لما جيتوا في السلف في الايجاب ما كنتوش مصدقين، لما في السلف بقى ايه؟ بقى رب تعال او كفر خير. طيب احنا عايزين نقاضيكم الى عقولكم، نقاضيكم الى الكون الذي تعيشون فيه، نقاضيكم الى الظواهر الماديه اللي محسوسه لكم. انتم الاحداث لا بد لها من زمان ومكان، كل حدث لازم له من زمان ومكان، ولذلك اذا لم يوجد حدث لا يوجد زمان ولا مكان. ولذلك اللي يقول اين كان الله بيقول له الله مش حادث. الأيمية في الزمان والمتاوية في المكان لا تأتي الا بوجود حدث، وما دام هو مش حدث يبقى ما فيش زمان وما فيش ايه مكان، لان الزمان كان به والمكان كان به. ما دام انت الاحداث عندكم المكان انتم مستقرين فيها اهو، والزمان الذي يتوالى عليكم لان الظرف يعني الزمان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه؟ ظرف يتحط فيه الحدث. والمكان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه برضه؟ بس كده ظرف زمان وده ظرف وده ظرف مكان. ظرف المكان ظرف قار ثابت، وظرف الزمان ظرف غير قار. يبقى كان ايه؟ عالم. اللي حال ده بعد شويه يبقى ايه؟ ماضي. والمستقبل يبقى بعدين ايه؟ يبقى بعدين في زمن ماضي وفي زمن حال وفي زمن، يبقى ظرف غير ايه؟ غير قار. ما دام غير قار ينتقل من شيء الى شيء. اللي كان مستقبل هيبقى ايه؟ حاضر. والحاضر ده هيبقى بعدين ايه؟ ماضي. يبقى فيه ظرف غير ايه؟ غير قار. ما دام ظرف غير قار يبقى هيجي فيه تناوب. التناوب في الظرف غير القار هي ايه اللي احنا بنظاهرها؟ اما قال لك الليل والنهار. دول الحاجتين الايه؟ الواضحين قوي. اختلاف الليل والايه؟ يجي الليل والنهار خلفه. قال ادي ظرف زمان، هذا الظرف الزماني متغير، مره يبقى ليل ومره يبقى نهار. طب بيبقى ليل ليه وبيبقى نهار ليه؟ قال لك لان النهار مجهول ضياء للحركه للكتش للشغل، والليل ظلام عشان الايه؟ السكون والراحة. ليه؟ لان ان لم ترتح في الليل ما تقدرش تشتغل الصبح. يبقى الليل مناسب للنهار ولا مكمل للنهار؟ يبقى ما تعملوش ان الليل ايه ضد الليل، ده هم بيكملوا ايه. طيب هل اذا جاء الليل وسكن وهدأ وكده معنى ذلك انه ما يجيش نهار؟ لا، ده يجي نهار بلا شرط. قال اهل مسألت الوحي بالشكل ده تمام، الوحي اجهد رسول الله، يبقى عايزين له ايه؟ شوية سكون، نفطر عنه بالوحي، نديله ايه؟ شوية هدوء. ليه؟ عشان يبقى له نشاط ايه؟ يستقبل به زي الليل والنهار. فقال الحق سبحانه وتعالى ردا عليهم: والضحى والليل اذا سجى. الضحى ضحوة النهار دي والعمل والحركة، والليل اذا ايه؟ قال اذا جاء الليل يسجي، يبقى ضد النهار ولا ده عشان يساعد النهار؟ جاء عشان يساعد النهار. اهو فترة الوحي جاءت لتساعد مين؟ لتساعد الرسول، علشان يبقى. ولذلك حيقول والضحى والليل اذا سجى، يعني بيحلب بالظاهرة الكونية المرئية المشاهدة اللي هم معترفين به. خلاص كده؟ ما ودعك ربك وما قلى، بل اعطاك طاقة في ايه؟ تزيد من حركتك وتزيد من جهدك. بإيه؟ بإنك أنت تشتغل إيه؟ لأمر الواحد. يبقى قلاك ولا أعانك؟ يبقى إيه؟ أعانك. فقال لهم: يا أغبياء، إحنا خدنا منكم رب محمد وعايزين نرد عليكم بقى، نقول لكم أن كثرة الوحي عن رسول الله كالسكون الليل ليهدأ بعد الضحى الإيه؟ المجهد. ولكن عشان يجي التالي هيبقى أحسن من الأول. قال له: ولا الآخرة خير لك من الأولى. هتيجي بقى الحكايه بقى ايه شكل. اذا فكان تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بعد السوره دي يقول ايه: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يبقى اذا عمليه متممه ولا لا؟ ولذلك العمليات المتممه الاغبياء يظنون انها متناقضه، ظلمه وايه ودور وليل ونهار. الاغبياء يقول لك ده يتناقض، يقول لا ده اسمه ايه؟ تكامل. زي الذكر والانثى تمام، يعملوا عداوه بين المراه وبين مين؟ يقول لك دي ودي، ويقول مش عارف، ويقعدوا يعملوا لنا الدوشه. يقول لهم متكامل. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم، منهم زي من انفسكم، تمام، ان انذر الناس وبشر الذين امنوا. الله، ما هو الانذار وما هي البشاره؟ الإنذار الإخبار بشر يمكن أن تتلافاه. طب والبشارة؟ الإخبار بخير يحثك على أن تقتنص. تنذر اللي يؤمن بأنه يسقط، يبقى معناه عايز من الإنذار إيه؟ إنه يتجاب عنه السهل. لازم يكون في فرصة ولا لا؟ طيب واللي ناجح تقول له ابشر انك لما تنجح تروح الكليه اللي انت عايزها ويبقى لك مستقبل ومش عارف، عشان يعمل ايه؟ يبقى مهمه الانذار ومهمه التبشير ايه؟ الانذار نحثه على ان لا يفعل هذا، والتبشير نحثه على ان، والامور في الاحداث بين سلب وبين ايه؟ وبين ايجاب. ان انذر. طب وليه جاب ان انذر قبل بشر؟ وكلمه انذر عامة، وكلمة بشر للمؤمنين خاصة. أم قال لك لأن أنذر بتنذر الكل، اوعى تعمل ده عشان هيجي لك النار، اوعى تعمل ده عشان هيحصل كذا، اوعى تعمل كذا. لكن البشارة تكون لمن؟ لمن آمن. ولا الإنذار والبشارة الاثنين للمين؟ للمؤمنين. ولكن الله أراد أن يجعل المؤمنين في صف الإيه؟ في صف الإيه؟ البشارة دائما. وأنه وإحنا قلنا بقى إن مدام الإنذار، لأننا قلنا التخلية من العيب قبل إيه؟ التخلية بالإيه؟ بالكمال. إذا اصطدمت مع أشياء تجيب أذى وأشياء تجيب نفع، إذا نشتغل بإيه الأول؟ بدرء المفسدة، أو زي ما مثلنا الطوبة والتفاحة. الطوبة والإيه؟ واحد هيقول لي بطوبة وواحد هيقول لي تفاحة. أعمل إيد لمين الأول؟ لازم للطوبة. درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جذب المصلحة. أن أنذر الناس كلمة الناس دي لها معنى. الناس هم الجنس البشري المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. وديا المستشرقين جمعا بكلمة الناس دي وحبوا يدخلونا في متاهة التشكيك. يقول لك القرآن فيه تكريرات من هالشيء، وأهم سورة فدوها سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس. قال لك أبي الناس مرة، ملك الناس، إلهي الناس، يبقى كررها كم مرة؟ من شر الإيه؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدوره إلا من الجنة والناس. ثم فهمين إن المعنى في الناس واحد، لا، لأن الله حينما يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، يبقى هل الناس كلها اللي بتحسد ومن يبقى مين اللي محسود؟ أم يحسدون الناس، يبقى ناس يحسدون مين؟ الناس. متى تكون الناس عامة لكل الأفراد؟ قال لك في الحكم العام، لما يجي ربنا يقول إن أول بيت به وضع للناس، بتحل لنا إشكال تمام. وضع للناس، وضع لمين؟ لبعض الناس ولا لكل الناس؟ لكل الناس. من لدن مين؟ من لدن ايه؟ آدم. طب آدم يبقى من الناس ولا مش من الناس؟ طب ده من الناس، يبقى إذا البيت وضع للناس أي وضع لآدم أيضا. طب وما دام وضع لآدم يبقى مين اللي وضعه؟ لازم يكون قبل آدم. ها؟ إن أول بيت وضع لمين؟ وآدم من، يبقى لازم اللي وضع البيت يبقى من غير مين؟ يبقى هو اللي وضعه ربنا. ما تقولوش بقى ده إبراهيم هو اللي وضعه، قول له إبراهيم رفع البيت، رفع القواعد من البيت، يعني جاب البعد اللي هو البعد الثالث. إنما بوأنا لإبراهيم مكان البيت هو علمناه له. وإذا كان إبراهيم هو الذي بنى البيت، يقول له وكيف ينسجم هذا مع أن إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومين؟ يبقى إسماعيل كان شريكه في إيه؟ في الرفع والبناء، يبقى لازم كفله قوة يساعد ده ولا لأ؟ طب لكن إسماعيل ده كان مع عمه رضيع صغير، وقال إبراهيم لربه رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، يبقى إذا قبل كده. إذا فالذين من العلماء يقولون إن أول من بنى إبراهيم، يقول ومن قبل إبراهيم إلى آدم، لماذا؟ أليسوا ناسا؟ ناس. طب ولماذا لم يكن لهؤلاء الناس بيت لله؟ ويجي اللي بعد إبراهيم هو اللي هو بيت ربنا. لازم يكون ما دام وضع للناس وآدم من الناس، يبقى البيت لازم إيه؟ يكون موضوع إيه؟ موضوع قبل إيه الناس. إذا فكلمة الناس قد تكون عامة وقد تكون إيه؟ خاصة. خاصة في قوله، بلد في قوله إيه؟ أن يحسدون الناس. تعال بقى في الصورة اللي هم دوشونا بها وقعدوا يقولوا لا ده فيها تفسير. قال قل أعوذ برب مين؟ أدي الربوبية. قد يكون ربا يوجدك ويعطي لك الصفات وبعدين تشرب انت منه. قال لك لا ومالك كمان. قال ده له اختيار. طب لو مالك ما كان يؤمن وخلاص. قال لك لا، ده هو عمل فيه شيء اختيار وفيه شيء من غير اختيار. ولذلك الذين تمردوا على الله فكفروا به، يقول له انت متمرد على الله وتكفر به، تقول لا ما فيش اله، او كنت مش عارف لا مش عايز اطيع، يبقى انت تعودت التمرد. ما دام تتعود التمرد يبقى كان يجب عليك لتكون منطقيا مع نفسك ان تتمرد على كل الاحداث التي تصيبك. فاذا جاءك مرض تقول لا مانيش عيان، ما تقدرش. تجي لك حاجه كده بعيد عن ما تقدرش تدفع. الله، مصيبك ولد ما تقدرش تدفع، مصيبك مال ما تقدرش تدفع. الله، امال عملت ارنب ليه؟ طب انت متعود ان تتمرد. بقول لك اعمل كده تقول لا مش عامل. طب انت بقى ما تعملش، ما تخليش الاحداث تنال منك بسوء. ما دامت الاحداث تنالك بسوء ولا تقدرش تدفعه، يبقى انت مملوك له ولا لا؟ انت مملوك له. يبقى فيه فرق بين ان يكون رب الناس وان يكون ايه؟ يبقى الناس هنا اي المربوبه، والناس الثانيه اي الايه؟ المملوكه. اله الناس اللي يجب ان يكون معبود. يبقى الناس الاولانيه المربوبون. والناس التانية ايه؟ الذين لا يخرجون عن قدرة الله في الامور التخلية. خلاص؟ والتاني ايه؟ اله مين؟ يقول لك بقى من شر الوسواس الخناس. الوسواس اللي يوسوس لك كده في ايه؟ في ايه؟ وخناس يحمس ساعة ما يسمع حول بالله ان الشيطان وعدين ايه؟ يرجع شوية. من شر الوسواس الايه؟ الخناس. الذي ايه؟ يبقى الناس اللي جاي وسوسه في ضرناس الموسوس اليه. يبقى بين عندنا كم نزع؟ المربوبون، المملوكون، المألوفون، خلاص؟ الايه؟ الموسوس اليه. طب والناس الاخرانيه اتكررت ليه؟ يقول لك يا اخي في فرق بين الموسوس والموسوس. الموسوس شيء والموسوس اليه ايه؟ شيء. فقول ايه؟ من شر الوسواس الخناس الذي ايه؟ في صدور الناس اللي هم الموسوس اليهم ولا لا؟ والذي يوسوس اما ان يكون من الجنه واما ان يكون من الايه؟ من الناس. يبقى ده موسوس اليه. يبقى اذا ما فيش تحرير ولا فيش اي حاجه، كل واحده جايه ايه؟ جايه في ايه؟ مطرحها. بتقول لك مثلا ايه؟ انا رئيس، انا معلم هؤلاء الطلاب. خلاص؟ ورئيس جمعيتهم الصحفيه. ورائدهم في الرياضه. تقول ايه؟ انا معلم الطلاب. ايه؟ ورئيس الطلاب في الجمعيه الصحفيه، ورائد الرواد في الايه؟ في الرحلات، ومصحح الامتحان للطلاب. كلمه الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا، كل واحده لها ايه؟ لها معنى. ان انزل الناس كلمه بقى ان الرسول هو الخاتم والبتاع، يبقى المراد بها الناس كلهم ولا لا؟ يبقى الناس الايه؟ كلهم. ان انزل الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. القدم نعرفه انه اله السعي الى الحركه، كما ان اليد اله الاعفاء. تقول فلان له يد عندي، هو نمسى ايديك عليه؟ هي اياديك. طب انت جايب لك الهديه كده وماشي ولا راكب؟ ما رجله برضه. قال لك لانما تتناول بايه؟ فاذا كل جارحه لها في الايه؟ في الاعمال وضوء. فالرجل في السعي الى الاشياء، واليد في ايه؟ في العطاء، والاذن في الايه؟ والعين في الايه؟ كل جارحه لها ظاهر ايه؟ في الحركه التي ان لهم قدم صدق. أم قال لك قدم صدق معناها ايه؟ قدم صدق. قال لك لهم سابقة فضل. سابقة فضل؟ قال لك لأنهم لما استمعوا إلى منهج الله وأدوا منهج الله كما يحبه الله لما هتبشرهم بالجنة، لأن لهم سابق قدم سعى إلى الخير. إلى الخير. يبقى قدم ايه؟ وقدم صدق. هو في قدم يبقى قدم كده؟ قال لك ايه؟ ما يخلعه الافاقون على تواريخ الناس، يقول لك ده كان وكان وكان وكان له قدم وكلام كده وكلام ايه؟ وكلام كده. يبقى في فرق بين قدم الصدق وقدم الايه؟ يبقى قدم صدق يعني سابقه في الفضل. هذه السابقه في الفضل هي التي افعلتهم لان يكونوا موضع الايه؟ موضع البشاره. والقدم عن صدق. ليه؟ لانهم اخذوا حق واعطوا من واعد حق. يبقى قدم ايه؟ صدق. كلمة صدق دي قلنا ان الصدق ده هو الخصلة التي لا يمكن لمؤمن ان يتنحى عنها. ان تنحى عنها يبقى تنحى عن ايمانه. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرق المؤمن؟ قال يمكن يزني. يمكن يكذب؟ لا، ما يكذبش. ولذلك قلنا لكم الرجل اللي راح العربي قال له يا رسول الله انا عندي ثلاث حاجات سيئة، وأنا هعطيك حاجة تأمرني بها أستمس بها وتسيب لي الحاجتين الاثنين. عايز ياخد إذن بإيه؟ بخصلتين سيئتين في مقابل إيه؟ خصلة يتنازل هو عنها. إيه هم؟ قال له والله مسألة النساء دي أنا يعني صعب فيها شوية. ومسألة الإيه؟ الخمر. ومسألة إن أحبك. يبقى كم خصلة؟ فقال له طيب احنا هتقسمها كام؟ قال له خلي اثنين ليا وواحده ليك. قالوا طب ما تكذبش. فلما انصرف حدثته نفسه بالمرأة قالت وهب أن رسول الله سألني ما هقول له إيه؟ راح للخمر قال وهب أن رسول الله سألني. يبقى الصدق جماع الخير ولا مش جماع الخير؟ يبقى جماع الإيه؟ جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون. لما التاجر يصدق في ثمن الأشياء، العامل يصدق في إخلاصه للإيه؟ للعمل، واحد يصدق في نقل الخبر، واحد العالم يبقى إيه؟ لأن اللي بيعمل فساد في الكون إيه؟ هو كيف الكون؟ أي مظهر من المظاهر ولا بيخل حركة مين؟ حركة الإيه؟ الحياة. ولذلك يكرر الله كلمة الصدق في القرآن. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أنزلناهم في مكان ما غشناهمش. قالوا مثلا إحنا ما نصبرش على طعام واحد، إحنا عايزين ناكل مما تخرج الأرض أن يهبطوا مصر. يبقى بوأناهم مبوأ إيه؟ صدق. ما كده عادوا ديا إيه؟ يروحوا لك. وإذ بوأنا إيه؟ بني إسرائيل مبوأ إيه؟ صدق. وبعدين قال إيه؟ ثالث في برضه في الله الصدق. قال وجعلني لسان صدق في الآخرين. يعني ذكر حسن ما يجيبش لي تزيين. وجعلني لسان صدق في من يأتون بعدي. يعني يقول فلان كان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان، بس يخليه يبقى كلام ايه؟ مش زي الكذب اللي احنا بنبقى نسمعه بقى ويخلعه على الناس بطولات ايه؟ بطولات ايه؟ كاذبة على الأول. طب وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان ووصينا الإنسان ايه؟ بولدين، حملته أمه ايه؟ ورضعته، وحمله وفصاله ايه؟ حمله وفصاله 30 شهرا، خلاص؟ حتى إذا بلغ ايه أشده إلى آخره وسلم، وبعدين ايه؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على رضاك مصارك أو أدخلني في رحمتك غيرك، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ايه؟ نعم، ونتجاوز عن سيئاتهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق. ليه؟ أم قال لك لأنه مرة كل الوعد كده. أم تعد بما لا تملك، أم تعد بما لا تقدر عليه، أم تعد بما لا تمتلك الحياة إليه. يعني أنت وعدت وقت تعمله الشيء فلان، زي ما ربنا قال ولا تقول لأن لا تقولن لشيء إني فاعل أنا أفعل شيء، يبقى وعد بأن تفعل. قال لا أوعى تقول دي إلا أن يشاء الله، لازم تحط إيه؟ إلا أن يشاء الله. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعد لا تملك نتاج ما وعدت به. انت وعدت واحد تقابله بكره في المكان الفلاني عشان تتكلموا في كذا وكذا وكذا وكذا، يقول اضمنت حياتك ان تكون، ادي اول عنصر مفقود. اضمنت حياته هو ان يكون، ثاني عنصر مفقود. طيب اضمنت ان السبب الذي من اجله تلقاه لا يتغير، اضمنت ان كل هذه اجتمعت ثم غيرت أنت رأيك في هذه المسألة، كلها اجتمعت، أضمنت أن لك صحة وعافية تعينك على أن تجد. إذن لا تجادل بأن تعد بشيء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء الوفاء له، واسندها إلى من يملك كل العناصر وقل إلا أن يشاء الله. يبقى وعد الصدق معناه إيه؟ أن تعد إيه؟ بما سيتحقق قطعا. ليه؟ لأن الذي وعد به قادر، لا تخرج الأشياء مهما كانت عن قدرته، ولم يترك الأشياء لأنه إيه؟ باقي، ولم تتغير ولم يتغير رأيه لأنه ليس حدثا يتغير. يبقى وعد الصدق ولا مش وعد الصدق؟ وعد الإيه؟ وعد الصدق. وبعدين بقى يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد ايه؟ مقعد صدق. ربنا قال لهم هتقعدوا خبرتي ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين يلاقوا الكلام ايه؟ الكلام تمام زي ما قال في مقعد. اذا كلمة الصدق كلمة ايه؟ دائرة. قدم صدق مبوأة ايه؟ صدق. وبعدين مرة يقولك ادخلني مدخل ايه؟ ادخلني مدخل صدق واخرجني، يعني ادخل البلد دي مدخل صدق للغاية التي لا استحي من ان اقولها. مش ادخل بغرض قدام الناس وانا ليه غرض ده، وكذلك تخرج منها مقعد ايه؟ يبقى الاول قال ايه ده قدم صدق وبعدين مبوءه صدق وبعدين ادخلني مدخل ايه واخرجني مخرج ايه وبعدين قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدوه وبعدين قال مقعدي مقعد الصدق عند مليك المتحدث. يبقى دي تحددنا في الصدق ولا لا؟ كل امور الحياه وقضائها وخيراتها وما ينتظر الناس من ساعات كل داخل على ايه؟ على كلمه الايه؟ الصدق. وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق سابقه فضل عند ربهم يجازيهم بها لانهم عملوا بمقتضى ايه؟ بمقتضى منهجه. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. الله كلمه قال الكافرون ما جابش لهم سيره هنا، ده هو بيخبر اهو بيقول وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. فلما قال الرسول ذلك قال الكافرون هذا ايه؟ ساحر مبين. ساعات القران يحدث اشياء لان لباقه السامع ستنتهي اليها، فلا يريد ان يقول كلام بس كده. انظر مثلا الى قصه بلقيس مثلا، الهدهد قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. شوف بقى الهدهد عمال بيتكلم مع سليمان بيقول له انا عرفت اللي انت ما عرفتوش، عشان يا ربنا يعلمنا الايه؟ يعلمنا الادب مع من دوننا، يهب لمن دوننا ما يعلمه. الم يعلمنا الغراب كيف نواري سوءته؟ مش فبعث الله غرابا في الارض، وبعدين نقول ده اغبيه ومش اغبيه، مين الغبي؟ فبعث الله ايه؟ ولذلك يقول اعجى يا ويلتى يا خبت اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءته اخي. شوف الانسان المثقل له هذا يقول لك اذا لما جه قال له احط بما لم تحط به، شوف كيف ابرز لنا الله ان الادنى ان راى خيرا لازم يقول للاعلى، ما يفتكرش ان المنزله دي ما يبقاش يعني كده. احط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين الى اخر القصه، اني وجدت امراه كذا كذا كذا. وبعدين قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت الله، ده لسه ربنا بيقول له ما راحش ولا عمل حاجه. فاكنه قال ايه؟ فذهب الهدهد بالكتاب فالقاه الى اهل القيس، فلما قراته بالقيس جمعت القوم وقالت ايه يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. لكن هل يجيب لي القصه دي اللي ممكن تنتهي؟ اللي هو قال له اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ايه؟ ماذا ايه يرجعون؟ قالت الله، على ده لسه بيامره. مما يدل على ان اوامر التلقي كانت سريعه بحيث لا يوجد فاصل بين الامر وبين تنفيذه، فالتحم الامران معا. ان قول الحق سبحانه وتعالى قال الكافرون ان هذا لسحر مبين منسجم مع ما يفهم من النص، لانهم لا يقولوا ذلك الا اذا كان الرسول قد بلغه ان الله قال له بشر وانذر، فبعد ذلك فلما بشر وانذر قالوا، يبقى اذا فهمت من السياق لانهم لا يقولون الا بعد بلاغ الانذار او بلاغ الايه او بلاغ البشار. وقلنا ان القران في هذا اسلوب انه لا يذكر الاشياء التي اذا سمع السامع الاسلوب اخذها من نفسه دون ان يتطلبها كلاما منطقا. وضربنا مثلا لذلك بقوله اني وجدت امرأة تملكهم الى اخر ما قال واحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قال اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بمجرد ان امره ايه؟ قالت ان ايه؟ جمعت الملأ وقالت ايه؟ القي الي كتاب ايه؟ يعني معناه فلما ائتمر الهدهد بامر سليمان وذهب بالكتاب فالقاه الى ملكة سبع وقرأته جمعت القوم وقالت كذا وكذا وكذا. وايضا من سيدنا سليمان في قال ايكم ياتيني بايه؟ بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. اذا فهو قد علم انهم مقبلون عليه بالاسلام ويريد أن ينقل العرش من هناك إلى هنا قبل أن يجيئوا. يبقى ما دام هم جايين في الطريق يبقى اللي هيروح يجيب العرش عايز يروح ويفك العرش ويجي قبل هم ما يجوا. تبقى دي تثقة مين دي الحكاية دي؟ تثقة مين؟ الإنس العادي ما يقدرش عليه. ولذلك لم يتكلم الإنس العادي. سكت. إنما تكلم مين؟ قال مش قال جني؟ لا، لأن الجن العادي برضه ما يقدرش على الحكاية دي. قال عفريت من الجن. لان برضو الجن زي احنا ما قلنا زمان فيهم برضو اللبخة وفيهم الناطق زينا تمام. قال عفريت مش جن عادي. يبقى الانسي العادي لم يتكلم، الجني العادي لم يتكلم، وانما قال عفريت من الجن انا اتيك به. فبالمدة قد ايه عفريت من الجن؟ قبل ان تقوم من مقام. طب ومقامه بيقعد قد ايه؟ الجلسه بتاع سليمان مع القوم قد ايه؟ ساعتين. يبقى هيقعد ساعتين. ثلاث ساعات. يبقى هيقعد ثلاث ساعات. وهو ايه يقول ايه؟ عايز العجله قبل ان ايه؟ قبل ان ياتون. برضه ما ينفعش. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب بالله مش كان معناها عايز اذن من سليمان يقول له طب روح وبعدين يروح وبعدين يحل العرش وبعدين يجي مش عارف ايه؟ لكن ده المسألة عايزة سرعة. قال له انا اتيك به قبل ان يرتد. طب قد ده الكلمة انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يكون الطرف ارتد كم مرة؟ ده قبل ما يخلص يكون الطرف ايه الطرف؟ اذا المسألة عايزة سرعة. ولذلك ما قالش بقى ده راح وجه. قال فلما رآه مستقرا عنده. مسألة مش عايزه كلام ويحلم الكلام ده ولا لا؟ فلما بلغهم الانذار قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. ان هذا لساحر. ما بره يقولوا على القران سحر وما بره يقولوا على محمد ايه؟ ساحر. ان هذا لساحر. وانت تعالى بقى نشوف الحكايه. ما معنى كلمه ساحر؟ كلمه ساحر هو الذي يصنع اشياء يوهمك انها حقيقه وهي ليست حقيقه. ولذلك يجب ان تفرق بينها وبين معجزه موسى. احسن يقول لك زي المعجزه من جنس. يبقى هو برضه بيعمل سحر يوهمه اشياء غير ايه؟ حقيقه ويبين لك انها ايه؟ هتقول لك لا هي من جنس السحر ولكن ليست السحر. ليه؟ لأن معجزة موسى غيرت الحقيقة وسحرهم لا يغير الحقيقة. طب السحر يقتضي ساحر ويقتضي مسحور مش كده؟ ويقتضي العملية اللي هنعمل فيها السحر مش كده ولا لا؟ الساحر هو الذات اللي بتقوم بعملية السحر. ربنا لما جه في مسألة ايه؟ السحر وموسى قال ايه؟ سحروا أعين الناس. مش سحروا الحقيقة اللي بيشوفوها. سحروا الأعين. ومدام سحروا الأعين يبقى الشيء بقى على ايه؟ على حقيقته. ومدام الشيء بقى على حقيقته يبقى أوهمه غير واقع. لكن المعجزة مش كده. المعجزة مش بس الرائي، جاءت في المرئي بأن تغيرت حقيقته بالفعل. ودلنا القرآن على ازاي عشان ما نفهمش دي من دي. أن الله حينما اختار موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى الأكبر، قال ألقها إيه يا موسى؟ فألقاها شوف بقى حتة إن موسى يخاف فأوجس في نفسه صفة موسى. يبقى السحر مش في عينه بقى. يبقى السحر في الحقيقة شاف العصا ايه؟ ايوه. لو كان شاف العصا عصا والكلام عنده هو ما كانش يخاف. قال له خدها يا موسى انت هنرجعها عصا ثاني في ايدك انت. الدليل على ان هذا غير طبيعة هذا ان السحرة الذين جمعهم فرعون من كل مكان عشان يقفوا لموسى لما وقفوا قالوا له انت تلقي ولا احنا نلقي؟ قال القوا انتم. فالقوا ايه؟ عباله. شوف يخيل اليه، يخيل إليهم من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى تخير، يبقى هي ما تسعاش. فلما جه موسى ورمى العصا، العصا لقبت الإيه؟ الحبال. طب إيه اللي خلى السحرة يسجدوا ويأمنوا؟ ده شافوا من العصا مش عصا. إذا فالساحر لا يرى إلا حقيقة الشيء هي حقيقة، والمسحور هو اللي إيه؟ الله. قالوا أنا ده حكاية مش من بتاعتنا إحنا دي، ده حكاية ثانية خالص، وله من موسى كمان. ولذلك ما قالوش آمنا بموسى، يمكن قالوا موسى معلم، معلم عنهم، ويبقى بقى هو المعلم هو اللي غلبهم. قال لك لا، ده الحكاية دي مش بتاعت إيه؟ مش بتاعت موسى. ولذلك قالوا آمنا بربك، المسألة دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا احنا. يبقى ليه اللي خلاهم يسجدوا؟ انهم رأوا ان الحقيقة في العصا تغيرت، لكن في حبالهم هي ايه؟ هي حبال. يبقى مجال حبال، يبقى التخيل في عين مين بقى؟ في عين المسحور. علشان نفهم ان كفار قريش حينما قالوا على رسول الله ان هذا لساحر، اعرفوا انهم اغبياء. ليه؟ السحر بيعمل ايه يا سيدي الطويل؟ قال لك بيسحر الناس ويخلي الولد يخرج على ابوه واهله ويؤمن بيه ويخلي العبيد تتمرد على سعادتهم. قال لك اذا له تاثير للدرجه دي، يعني يجيب الواحد فيه. طيب اللي سحر غيركم ما سحركوش ليه؟ يبقى عدم كونكم بتقولوا ان ده سحر يبقى لكم كذابين، لان المسحور لا عمل له مع الساحر. فكما انه يسأل العبد علشان يؤمن به، كان يسألك انت ايه؟ بقاؤك من غير سحر دليل على انه ليس بالسحر. ان هذا لساحر ايه؟ يدير. بعدين بقى بدي يرد على حكايه العجب دي. اكان الناس عجبا ان اوحينا، والقصه دي طويله، ونقول انه ساحر ايه؟ يدير. قال لهم التفتوا الى قضيه فوق هذه القضيه. وكان يجب ان تروا العجب في غير هذه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان يجب بقى أن كنت تشوفوا الحاجة العجيبة ده إيه؟ وهي دي اللي تبقى إيه؟ لتتعجبوا من صنعها. إزاي إيه؟ إزاي حدثت؟ وإذا كان الله والذي خلق السماوات والأرض وجعلك أيها الإنسان تقرأ على عالم وعلى كون معد لك إعداد دقيق، كان يجب انك انت تلتفت الى هذه المساله قبل كل حاجه. وضربنا لذلك مثلا، قلنا هب ان انسانا راكب طياره، وبعد ذلك الطياره دي خلص وقودها او وقعت به في صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجه، لا وجد ميه ولا وجد اكل ولا وجد انس ولا وجد اي حاجه. فظل كده لحد النوم ما ايه؟ ما غلبه. ثم استيقظ من نومه فوجد مائده عليها اصايب الطعام وأطايب الشراب وحاجة كده مثلا في قلب هذه الصحراء، ولا شافش حد أبدا. بالله أما كان قبل أن يشغل بأن يأكل يشغل يقول له فمين اللي عمل الحكاية دي؟ يتلفت كده ولا طب كون معد لك وأقبلت عليه، ما كانش صح تفكر مين اللي عمل لك الكون ده؟ مين اللي عمل لك الأشياء التي ليست في متناول قدرتك؟ وما دام هو اللي عمل الحاجات دي كلها ولم تدعى، هو قال انا خلقت السماء وخلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت النجوم وخلقت كل حاجه. نقول بقى اما ان يكون هذا الكلام صدق فعلى العين والراس، وما كانش صدق يبقى غيره اللي عمله. طيب غيره اللي عمله لما سمع ان واحد سرق منه صنعته، اللي عمل ده ازاي يعني؟ يا مدريش يبقى نعم على ابنه ما ينفعش الهه. طب يا جري عمل ارنب ليه وساب غيره ياخد منه الصنعه بتاعته وهو قاعد كده؟ اذا لا يمكن ان يكون هذا. فما دام لم يظهر معارض يبقى هو اللي ايه؟ والدعوه اذا صدرت من واحد ولم يبد لها معارض تبقى من صاحبها؟ هو صاحبها الى ان يبدا لها ايه؟ الى ان ياتي لها. وضربنا مثل برضه لذلك، قلنا هب ان قوما عندك في البيت وبعد ذلك بعد ان انصرفوا وجدت حافظه الوقود ولم تعلمها لمن هي، وبعد ذلك بعثت الخادم بتاعك يسأل اللي كانوا ايه موجودين. فكل واحد يقول لك لا انا معايا فلوسي انا معايا فلوسي، الى ان طرق الباب صارت واحد من اللي كان موجودين، والله انا نسيت الشيء اللي انا عندكم، ما دام انا نسيت الشيء اللي انا عندكم واللي موجودين كلهم ما ادعوه، يبقى بتاع مين؟ يبقى بتاع، يبقى صاحب الدعوه هي له الى ان يثبت ايه؟ فإلى ان يوجد معاند يقول لا ده من اللي خلقت السماء، لا ده من اللي خلقت الارض. فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم هذه الاشياء، افلا تتركون له حريه ان يختار لكم الرسول اللي هو عايزه؟ اعتراضكم ايه على الرسول ده؟ ايه الاعتراض؟ يوم يقول ايه؟ الحق يسرق منطقهم. ازاي؟ يقول لك ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا القران ما فيش فيه لا غبار عليه، بس اللي مضايقنا ايه؟ انه جاء على يد ايه؟ يتيم ابي طالب، يتيم اعطيك القران ما فيش فيه. وايضا يسرقهم الحق، يقولوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه؟ فخلي اي عقل كده لما يقول ان كان ده الحق مش يقول اهدينا اليه؟ طب ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر عليه، موتنا ولا نصدقوه؟ تبقى المساله ايه؟ تحصل ضد ايه؟ يبقى حق ولا مش حق؟ اللهم ان كان هذا هو الايه؟ الحق فامطر علينا ايه؟ يعني من تبقى المساله اذا عداوه لرسول الله لا لما جاء به رسول الله، عداوتكم لرسول الله مش منطقيه. ليه؟ لان اللي عنده منكم شيء نفيس وعزيز عليه لا يجد امينا عليه الا محمد. طب ما بتغشوش نفسكم ليه؟ لو كنتم مش مؤمنين بأن صادق بتعينوا عنده حاجة. ده هو اجل ابا علي بن ابي طالب بعد الهجره علشان يرد الامانات لمين؟ يرد الامانات لاصحابه. فانتم مش منطقيين. يبقى اذا لا محمد دون المستوى ولا القران دون المستوى بشهادتكم ايه؟ بشهادة. الاول بشهاده القول والثاني بشهاده الايه؟ بشهادة الفعل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره. إيه بيقول إيه؟ بيقول إن المسألة خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ وما دام الخلق العجيب ده صدر منه، التصرفات اللي بينها تبقى مقبولة من الله ولا مش مقبولة؟ ولحكمة ولا مش حكمة؟ وتعالوا نتحاكم إلى أنفسكم. انتم بتقولوا لولا نزل هذا القران على رجل ذكر. اذا لا شك عندكم في القران، لا طعن لكم فيه. الطعن في انه جه على ايد الرجل ده، لو انه جه على ايد واحد ثاني كنت ايه؟ كنت تقبلوه. يقول لهم برضو انتم غير منطقيين. ليه؟ لان انتم بتقسموا رحمه الله في ان ينزل الوحي على من تشاؤون، تبدأوا الله ينزل وحيه على من يشاءه. انما انتم عايزين تتحكموا في مين؟ في الرحمه العليا من الله في ان يختار رسولا ليبلغ عنه. انتم في هذه الدنيا ما بتقسموش الارزاق لنفسكم. اهم يقسمون رحمه ربك؟ اذا كانت الرحمه هم عايزين يقسموها يقول لهم ده نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض، تبقى الامر السهل الدنيوي احنا اللي تصرفنا فيه. تبقى عايز العلوي اللي هو من رحمه الله بان يرسل رسوله، عايز ناخد رايكم فيه. نشوف ان ربكم الله، كلمه رب والله، ساعه تسمع كلمه رب تنصرف الى الخلق والى التربيه. ولذلك حتى في استعمالاتنا اللي بنقول فلان رب هذه الاسره، مش كده بنقول ربها؟ يعني ايه؟ يعني المتولي ايه؟ تربيتها على الاول. يبقى اذا الرب هو الخالق الذي امد، خلق من عدم وامد من عدم، ده رب. وهو بهذا الوصف رب لكل خلق. المؤمن ايه؟ والكافر والطائع والعاصي. وما دام رب لكل خلق يبقى رازق كل خلق، اللي هو اللي بيرزق. ما دام استدعاه للدنيا وجابه وخلقه فيها يديله رزق ولا ما يديلوش؟ يكون لنواميس الكون واسبابه اعطوا له ولا ما تعطوش؟ اعطوا له. إن زرع الأرض وأحسن زراعته أعطي له أيها الأرض، إن أخذ الأشياء بأسبابها ينجح في الأسباب. ولذلك في بعض الناس يرى في تقدم الكفار في أمور الدنيا شيء، يقولك شمعنا الكفار دول متقدمين في أمور الدنيا واللي ما متأخرين احنا ومش عارف ايه، المهم لأنه أخذ عطاء الربوبية، وانت ما خدتش عطاء الربوبية، خذ عطاء الربوبية إياك أن يسبقك إليه. بقى تجعل الكافر بالله يسبق إلى عطاء الله بالربوبية وانت تقعد يا مؤمن به تتفرج عليه؟ لا، كان يقول لك تعمل ايه؟ أم تسبقه أنت إلى عطاء الايه؟ الربوبية. طب وعطاء الألوهية ايه؟ الإله يعني المعبود، المعبود يعني المطاع فيه، افعل ولا تفعل، ده ما بيبقاش إله اللي عندي مين؟ اللي عند اللي يؤمن به. يبقى إذن الله رب الجميع ولكن له إله من آمن به، يبقى فيه فرق بين عطاء الإله لأنه هو المنهج افعل ولا تفعل، وعطاء الربوبية الأمور الايه؟ المادية. الأمور المادية دي شركة مع كل مين؟ الناس، المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الكافر لما يحسن الأسباب ياخد ايه؟ ياخد النتيجة بتاعته. من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، بس ما له في الآخرة من نصيب، لأن انت عملت من أسباب الدنيا ويأخذها ويتمسك. يبقى إذا وضع على المؤمنين ايه بقى؟ أن يستقبلوا عطاء الربوبية في أمة الأسباب ويحسنوا الأسباب عشان يأخذوا العطاء، ولا أسبقوش الكفار إليه، لأن الكافر حين يسبق إليه ربما استغل هذه المسألة في أن يفرض عليك إيه؟ ما يخالف منهج إيه؟ منهج دينه. إن ربكم الله، يعني الذي رب هو الذي كلف، وما دام المربى هو اللي كلف يبقى يجب يتبع كلامه ولا لا؟ نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واحنا قلنا لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه؟ من خلق الناس. في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلمة في ستة أيام هذه المسألة العدد حينما حدث في كل آيات القرآن بستة، لكن في آية التفصيل قلنا سابقا أن آية التفصيل في ظاهر أسلوبها خلت الستة دول ثمانية، فكيف نوفق بين مجموع ثمانية وبين مجمل ستة؟ ألا كل مجمل يفسره مفصله، كل شيء مجمل لما نجيب التفصيل هو اللي يفسر إلا العدد، فإن مفصله محمول على مجمله. إزاي يعني؟ قال لك إذا قرأت القرآن في سورة غافر يعوذ بالله من الشيطان الرجيم في السورة إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، خلاص، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. وأكمل وقتي خلق الأرض في إيه؟ يومين، وبعدين تجعلون ثم إيه؟ عمل إيه؟ جاب الجبال وقدر الأقوات في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. احنا عندنا كم الأول؟ ست واثنين، هذا الكلام السطحي نقول له بقى تعالى، لكن ده في آية الإجمال كلها في ستة أيام، كل آيات الإجمال في ستة أيام، فكيف أتوقف؟ نقول له تعالى بقى نشوف النص كده، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين ذكر شيئا من تتمة الأرض، لسه ما راحش للسماء، بيبقى خلق الأرض في إيه؟ وبعدين قال إيه؟ وجعل فيها أي في إيه؟ رواسي، يبقى تتمتها ولا لا؟ وبارك فيها وقدر فيها، يبقى كل ده تتمت إيه؟ يبقى الاربعه ايام جايه تتمه، يبقى ما دام هو بيتكلم عن التتمه يبقى الاربعه ايام تتمه ايضا. يبقى هو خلق الارض في يومين وبعدين خلق الحاجات دي كلها بايه؟ يبقى في تتمتي، لان اللي مخلوق تاني تتم للايه؟ للاول. يبقى الزمن تام وايه؟ ومتموم. يبقى اذا الاثنين الاوليين داخلين في مين؟ داخلين في الاربعه. تبقى خبرك في ايه الاربعه؟ يبقى الاربعه لخلق الارض وما عليها من جبال ورواش واقوات، وبعدين السماء خلق ايه؟ الاثنين. تبقى سته ولا مش سته؟ يبقى خدنا دي منين؟ ان اللي مخلوق في الايام الاربعه اللي بقول عليهم ايه دول؟ تتمه لايه؟ للارض. يبقى اذا الزمن تتمه لمين؟ تتمه للزمن. ولذلك تعرف مثلا احنا عندنا اليوم بتاعنا زي ما قلنا قبل كده، والسنه بتاعتنا قبل كده. طب اهي الزهره مثلا، الزهره يومها اطول من عامها. الزهره اليوم بتاعها اطول من العام، لان عامها 225 يوم بتوقيت الارض ده العام، واليوم بتاعها 244 بتوقيت الارض. يبقى اليوم اطول من ايه؟ قال لك ايه؟ ودي مالها ودي مالها؟ لان دي خاضعه لسرعه الدوره ودي لسرعه الدوره. دورتها حول نفسها بطيئه، ولكن دورتها حول الشمس سريعه. ايه دي؟ كل حاجه لها نظام. اذا فما هو اليوم؟ اليوم باعتبارنا نحن زي ما قلنا كده دوره الارض حول ايه؟ نفسها. هل يبقى ليل ونهار؟ لكن القران اطلق في اشياء ان اليوم مش كده، سيروا فيها ليالي واياما. يبقى فصل ايه؟ الليل يعني يبقى عمل اليوم اللي هو بتاع الظهر، والليل اللي هو بتاع الايه؟ الظلم. ولكن في الحساب الليل كلها ايه؟ كلها اسمها ايه؟ يوم. طب ايه اليوم؟ قال لك فيه يوم الدنيا وفيه يوم الاخره. اما يوم الدنيا فاليوم بتاع نقله، اليوم اللي احنا نحسب اليوم بتاع ربنا. قال لك اليوم عند ربنا في حساب الدنيا كألف سنة مما تعدون. وبعدين نيجي مرة ثانية نقول ايه؟ 50,000 ايه؟ قال لك ده يوم الآخرة. يوم ايه؟ يبقى إذا فيه يوم الدنيا عند الله ويوم الآخرة عند الله. يوم الدنيا عند الله كألف ايه؟ سنة مما تعدون. ويوم الآخرة عند الله تعرج إليه الملائكة والروح ايه؟ في يوم كان مقداره ايه؟ 50. يبقى ما فيش تعارض ولا فيه ايه؟ ولا فيه تناقض. ثم استوى على العرش، خلق السماء وخلق الارض، زي ما قلنا بقى امبارح استوى على العرش يعني ايه؟ استتب له الايه؟ الامر. كلمه استوى دي يعني العلماء وقفوا عندها طويلا، وقعدوا يحصروها في كتاب الله، فوجدوها جاءت في سبع صور. وذكر استواء الله في كلماته على العرش، ذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع. فاعدد الذكر. ففي سورة الأعراف ثمة يونس اللي احنا بصددها الآن، وفي الرعد مع طابع. يبقوا كام دلوقتي؟ أربعة. كان العد أكدي. وفي سورة الفرقان ثمة سجدته كذا في الحديد فهمه فهم مؤيد. يبقى كان حالة إيه؟ يبقى في سبع إيه؟ سبع مواضع. سورة الأعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة طه، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحياة، سورة الحديد. كل الايات اتكلمت عن استواء الله على الايه؟ على العرش. مثلا اول سوره اللي هي سوره الاعراف يقول ايه مثلا فيها؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان ربكم الله. برضه هي بتاعت ان ربكم الله بتاعت مين؟ الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى ما دام هو اللي خلق يبقى له الأمر، وما دام له الامر يبقى ما تعترضش بقى على ان جالك راجل اكان للناس عجبا ان الاخر. لان لو كلام ترند حد خلق ثم جاء واحد ليستاك فيامر فيما خلق، انما اللي خلق هو اللي بايه هو اللي ايه بايه مين بايه الايه ايه الاعراف. والايه بتاعتنا ان ربكم الله برضه الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الايه على العرش. وبعدين تيجي ايه الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وبعدين في سوره طه الرحمن على العرش استوى. في سوره الفرقان الذي خلق السماوات والارض وما بينهم في سته ايام ثم استوى على العرش. وبعدين ايه السجده اللي بتقروها ايه في اليوم وايه الايه وايه الحديث بعدها. هنا بقى الكلام استوى، استوى على العرش. قال لك الصفات التي توجد في البشر وتوجد الله قد وصف نفسه بها لا تأخذها على مقتضى ما هي عندك، ولكن خذها على مقتضى الواجب الوجود والممكن الوجود. يعني ايه؟ الحق سبحانه وتعالى له علم، عالم دلوقتي اننا قاعدين في المسجد الفلاني في مدينة كذا وبنقول كذا ومش عارف ده عالمها ولا لا. طب والذين حضروها عالموها ولا لا؟ لكن علم الله لها يساوي علمك لها، بعلم الله لها قبل ان توجد وقبل ان اخلق لك ولا تخلق انتم الله. يبقى اذا علمت شيئا وعلم الله شيئا، يبقى العلم بتاعه ايه يناسبك والعلم بتاعه ايه تقول الله غني وفلان غني كده الله. لكن اغناك يساوي انت موجود والله موجود او وجودك كوجودك. إذا ما دام الحق سبحانه وتعالى ذاته ليست كذواتنا خلاص، وصفاته ليست كصفاتنا، وفعله ليس كفعلنا، فقل استواءه ليس كاستوائنا. اللي بيفسد الدنيا يقول لك استوى يعني قعد كده وعمل الله الله. طب اشمعنى انت اعتبر الصفه دي زي دي؟ هل اخذت كل صفاتي على مثل صفاتك؟ خذ الاستواء برضه استواء يناسب ايه؟ او تأخذ الاستواء تمثيل للسيطرة. ربنا لما قال ايه ثم تستو على ظهره تقول ايه؟ تستو على ظهره تقول ايه؟ سبحانه الذي سخر تستو على ظهره يعني ايه؟ ركبت الركوبة كده وتقيت وتبقى تحتك واستقرت لك وبقى طوعك. يبقى اذا الاستواء معناها ايه؟ تمكن، اسمه تمكن. حتى إذا بلغ أشده واستوى. استوى يعني إيه؟ يعني بلغ التكوير الكمال في ذاته، لأنه هو لسه صغير لسه في حاجات ناقصة. الجهاز العصبي لسه بيتربع، الجهاز مش عارف إيه، وبعدين بيقولوا الجهاز التناسلي. فإذا ما بلغ يبقى إيه؟ اسمه استوى. استوى يعني إيه؟ يعني قدر على إنجاب مثله لما تمت له رجولته. تقول مثلا هذه الثمرة استوت، استوى على سوقه مش كده ولا لا؟ يعني ايه استوت؟ يعني ايه؟ يعني نضجت نضجا يبلغها ان تعطي من ثمرتها مثل ذاتها. انت مثلا لما تاكل البطيخه، قلنا زمان ان كلت البطيخه لبها ابيض تبقى مش حلو، طب من كلتها بعد ما يبقى لبها بقى ايه؟ اسود كده ناصع السواد او بني ناصع البنديه، تبقى ايه استوت ولا لا؟ يعني ايه استوت؟ اصبحت تضمن بقاء نوعها. كذلك الفتى يبلغ اشده ويستوي امتى؟ اذا كان اصبح قادرا على انجاب ايه؟ مثل. يبقى استوى له الايه؟ واستوت على الجودي. الطوفان جه للمركب وقادت المؤمنين مع نوح مش عارف واستوت يعني ايه؟ استقرت على الجودي واستتب الامر بقى الامان. اذا فكل استوى يجب ان تؤخذ على ايه؟ اما ان تقول استواء يليق بذاته، كما ان الوجود له يليق بايه؟ بذاته، وصفاته التي يوجد مثلها في البشر تكون ملائمة لمين؟ فلا تأخذ شيئا نسب إلى الله بمقياس الشيء الذي نسب إيه؟ نسب إليه. ففعل الله لما ربنا يفعل غيرك انت عم إيه؟ لما انت سبب. ولذلك احنا قلنا في حديث الإسراء حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في أنه أسري به يقولوا قالوا إيه؟ أتدعي أنك أتنتهى في ليلة اليد في المقدس ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. طب نضرب إليها أكباد الإبل شهرا حقيقة ولا هو إيه؟ حقيقة. يبقى فيه من الإسراء حقيقة ولا لا؟ يبقى اللي بيقولك ده الإسراء بروح يقول ده الكفر مثلا. الكفر الذين عاصروه ما قالوش إنه بالروح، لأن لو بالروح ما يقولوش أنا أضرب إليها إيه؟ أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة لو برؤية. هو حد يكذب حد في الرؤية؟ هتشوف رؤية تشوف أنت حب وشوف اللي تشوف، إنما الكلام في إيه؟ في الواقع والحقيقة. فلما كذبوا كان تكذيبهم دليل التصديق إلى أن تقوم الساعة. فالذي يقول إنه كان بالروح يقول له لو كان بالروح ما كانش إيه؟ يقول كده يقول أنا أضربه إليها أكباد الإبل شهرا وندعي، إنما ضبقهم لي في إيه؟ أم قالك في قولهم أن أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها. يبقى الفعل لمين؟ له؟ من قال من الفعل له؟ وقال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس إسلامه جيدا بقول أسرية دي. يبقى أنا ليا دعوة. يبقى إذا فعل الإسراء منسوب لمن؟ لله. مش ما تاخدش بقى قانون محمد يقول بنضرب لها اكباد الابل شهر وتدعي انك ايه اتيتها. ضربنا مثل زمان وقلنا اذا قلت مثلا انني صعدت بابني الرضيع كلمه افرست، هل ياتي رجل يقول لك وكيف يصعد ابنك الرضيع كلمه افرست؟ طب ده بيقول انا اللي صعدت بابني، تبقى المساله منسوبه لمين؟ يبقى الزمن منسوب لمين في الاسراء؟ يبقى منسوب لله. هتجيبه لمحمد بماله محمد والزمن ده بيقول أسرية به والقرآن يقول سبحانه الذي أسرى. من الذي أسرى؟ الله. تبقى مدام أسرى الله تاخد الفعل بالنسبة لمين؟ يأخد بالنسبة لله. ولذلك قال لك سبحانه يعني نزه الله عما في ذلك من المسافات والقوة والبتاع، لأن حتى البشر قلنا إن البشر نفسهم لما تيجي المسافات والزمن بتتناسب مع القوة تناسب عكسي. أنا هروح للإسكندرية في حنطور هروح بكم ساعة؟ 10. طيب هروح بالسيارة، هروح بالطيارة، هروح بالصاروخ. الله. تبقى إذا كل القوة ما تزيد الزمن يعمل ايه؟ طب هات قوة القوة وهي الله، هيقول معها زمن؟ لا يعني. ربنا قال لسيدنا نقيت إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فعمل له استواء. استواء يعني ايه؟ يعني خلاص ركبتهم واطمئنيت على انهم هينجوا وسبب هتمشي. يبقى قول الله بذاته استوى على العرش معناها ايه؟ ان الامور ايه؟ استتبت وتمت. وقلنا امبارح انه لا ياتي في تمثيل الله للاشياء الا بما يقرب المعنى فقط، ما يديش حقيقه المعنى. يقرب الايه؟ المعنى. بس بضميمه ايه؟ انه ليس كمثله شيء، له وجه في إطار ليس كمثله شيء، مش ككل الوجود، مش ككل الإيه؟ له قدرته، ليس ككل القدر، له صفاته، ليس ككل الإيه؟ فخذ الاستواء أيضا على هذا الإيه؟ له استواء يليق بذاته، لا تأخذه إلا به. ولذلك الشعر القديم لما جاء لينبح الخليفة ولا الملك، إحنا نعرف إن فيه في أمثال في اللغة نماذج لاكتمال الصفات. مثلا في حاكم لاكتمال صفات ايه؟ الجود والكرم. ولذلك لما تحب تمدح واحد دلوقتي تقول ايه؟ ده فلان ده حاكم. حاكم مات وانتهى، انما بقى ايه؟ عنترة لمين؟ ايه؟ مثلا الاحنف ابن خيش للحلم مثلا الله فشف الشاعر بدون دخل الخليفة. مول الخليفة دي مجمع صفات كمال، مجمع ايه صفات كمال فيه اقدام عمر، عمر بن معدي كان الشجاع ده اللي محدش بيقفله في سماحة حاتمه، يبقى جمع كم صفة دلوقتي؟ اقدام عمر بيت في سماحة في حلم احنف، احنف ابن كيس في ذكاء اياس، يبقى عمل مجمع فضائل، خد اقدام عمر وخد ايه كرم ايه وخد مين حلم احنف وخد ايه ذكاء مين اياس. دي الاشخاص اللي مضروب بهم المثل عند العرب في صفاتها. كلام كده كويس. فماذا قال حاسب الشاعر؟ قال له الامير فوق من وصفت، ايه عمرو وايه حاتم ايه وايه اياس، الامير فوق ايه فوق هؤلاء ايه جميعا. يعني ايه فوق هؤلاء جميعا؟ ام قال لك طب حاتم ايه حاتم موجود ده خزان، كل واحد من في خزان الف حاتم، اقدام عمرو ده جيش فيه الف الله. ولذلك هناك الشعر الثاني يقول وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادما، ففي جيشه خمسون ألفا كعنتر وفي خزانه ألف حاتم. تبقى أنت تقول لحاتم وتزعم. فالشعر الأول بده إيه ينال من الشعر، فقال له الأمير فوق إيه دول إيه بس أجلاف العرب بتشبه الأمير بيه وبتاع وعيزيه. فماذا قال الشاعر؟ سعيد أكيد. أولا القصيدة السينية، سينية يعني آخرها قفة إيه؟ السين. والبحر بتاعها هيجيب من البحر نفسه مش هيجيب من قصيدة تانية. فقال إيه بقى سعيد لما قال له الأمير فوق من وصف؟ قال له ما تنكره ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى، مثلا مثلا شرودا في الندى والبأس، ما تنكرش عليا ان انا عملت كده. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمبراس. يبقى دي في فرق بين تمثيل الشيء وبين حقيقة ايه. لما ربنا قال مثلا نوره كم ايه مشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، مثل اسمه توضيح للايه للبشر. ولذلك الحق حينما يتكلم لك عن اشياء ملهاش وجود عندك وبده يديك عنها صورة يعطيك صورة بمثلها في الموجود. ولذلك الجنة فيها اشياء يقول لك ايه ما لا عين ولا اذن. العين لما ترى رقعتها اوسع في الرؤية ولا الاذن لما تسمع؟ لا ابدا. فانت لما تسمع هتسمع مرائي غيرك، يبقى اللي اوسع السمع، اللي تشوفه دايرته اقل واللي تسمعه اكثر. طب واللي يخطر ببالك باكثر واكثر. يبقى الجنة فيها ايه؟ ما لا عين رأت ارتقي شويه ولا اذن سمع ارتقي تمام ولا خطر على قلب بشر. طب بما لا خطر على قلب بشر من اللغه بتاعتنا لازم يكون شايفينها وسمعناها، نجيب لها الفاظ منين دي بقى؟ طب ده الالفاظ توجد المعاني اولا عندنا وبعدين نجيب لها الفاظ، ما دام ولا خطر على قلب بشر يبقى ازاي ربنا بقى يدينا فكره عنها بلغتنا نحن؟ ام قال لك هو اداك فكره عنها؟ ده قال لك مثل الجنه مثل، انما هي لا، ده جاب لك المثل بس باللي ايه؟ باللي انت تعرفه. اذا فالاستواء يجب ان يعلم بوصف يناسب الحق، كما ان ذاته ليست كالذوات، فعله ليست كالافعال، وصفاته ليست كالصفات.